وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب بينهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يسوقون مع انفسهم الضعائم في الحروب لتمنعه من الغرق. كانت عاده العرب بل والمسلمين ايضا انهم اذا خرجوا للجهاد في سبيل الله يخرجون الضعائم، الضعائم كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الضعينه يعني المراه المسافره، فالضعائم المقصود بها هنا الحريم والنساء، فكانوا اذا خرجوا للجهاد والقتال يخرجون معهم النساء. لماذا؟ لان وجود النساء معهم يمنعهم من الهرب، لانهم اذا هربوا من مواجهه الاعداء يتركون نساءهم يؤخذن سبايا وضح ويستعبدن، فيكون ذلك ادعى للاستماته في الجهاد وضح. ويسمون الذابه عنهم بارواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الانفس فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، فقدم النساء والابناء في الذكر على الانفس لينبه على نصف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن بانهم مقدمون على الانفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء اقوى منه على فضل اصحاب الكفاء عليهم السلام، اصحاب الكفاء حينما هم آل البيت المذكورين. طبعا لا يقتصر وصف آل البيت على اصحاب الكفاء، لكن اصحاب الكفاء من آل البيت اللي هو علي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يروي أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين، من حكى أن الكفار أجابوا إلى المباهلة، كانوا عند المباهلة يخافون لأن ساعة الجد وتنزل اللعنة في الحال على الكاذب في سأل المسيح عليه السلام. وذلك هذه مما يذكر في أدلة الإيه؟ أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحاجة في أمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة، وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوصل الإنسان يتعويل والضليل، إنسان معه حق يعني أبلج وأوضح من الشمس في يعني رابعة النهار ومع ذلك يعاندون، فهذه الحالة بعد استفراغ الوضع في إقامة الحجة يجوز لك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه إلى المباهلة. قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم، أنا أحضر نفسي على أبنائي ونسائي ونقف في صف وأنت مع هؤلاء أيضا في صف، وندعو الله ثم نسهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فبلا شك أن هذا كتبين لتبرئة المظلوم وأيضا لإيضاح يعني أقوال الحقيقة. هناك حوادث كثيرة فيما يتعلق بموضوع المباهلة وقعت حتى مع أهل البدع، بل إن بعض الصحابة ابن عباس وغيرهم اختلف مع بعض الصحابة إخوانه والصحابة في بعض القضايا الفقهية، طلب المباهلة كي يعلن يعني وثوقه مما هو عليه من الرأي في هذه المسألة. فأنا لم أكن في ذكر الأمثلة كانت كثيرة، لكن أختصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي محمود صفري الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأماني في الرد على المنهالي، يقول في أثناء مناقصة مذهب ابن عربي النكر المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر، يعني لا الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أشياء من كلام ابن عربي المشكل، وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر. قال وسمعت الحاضرة في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه يدفع بخاطره. فقلت له ما لك السلطان في هذا مدخل، يعني كله لم يخف على كلام العربي أنا أبلغ عنك السلطان ويفعل بك كذا وكذا في شيء ليس له علاقة عن الإطلاق بما يدور بينهما النقاش، نقاش علمي